بيع البصرة. إن كان قديما كان الناس قديما يغشون المشتري في بيع الإبل والغنم والبقر فيتركون حليب أياما لا يحلبون أياما يومين وثلاث أيام بل يربطون ضروع الإبل بالخشب بالقماش حتى لا يشرب ولدها أيضا. فماذا يحصل بعد هذا؟ الضروع يكون قد كبر وبعد أيام لما تحلب فيكون الحليب كثيرا بمقابل لو تحلب كل يوم. لو تحلب كل يوم مثلا كل يوم تحلب 5 كيلو فإذا تركت يومين أو 3 أيام فتحلب مرة واحدة 15 كيلو فهنا يغتر المشتري ويظن أن هذا الإبل أو هذه الغنم أو هذه البقرة نعم يحلم منها 15 كيلو لبن. إذن هو يشتري هذا بثمن أكثر. وفيه غرر واضح طيب ما هو حكم هذا البيع؟ حكم هذا البيع إذا رضي المشتري أمسكها وإذا غضب أو سخط رده في خلال 3 أيام له خيار 3 أيام. من خلال 3 أيام إذا لم يرضى بهذا الغش يرد على البائع ويرد معه صاعا من تمرين. هذا هو موضع الخلاف بين الفقهاء. صاعا من تمرين. قالوا كيف صاعا من تمر؟ لماذا صاعا من تمر؟ لماذا؟ كان المفروض أن يكون بقدر ما حلب فلماذا صاعا من تمرين؟ حيث أن راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. الصحابي الجليل من هو؟ أبو هريرة رضي الله عنه الذي كان أحفظ من في دهره فظلمه المسلمون والمستغربون فمنهم من قال إنه غير فقيه فلا نقبل قوله إذا كان مخالفا للقياس الجلي. قوله يعني حديثه يعني لا نقبل حديثه إذا كان مخالفا للقياس الجلي. وقالوا هذا الحديث مخالف للقياس الجلي. ما هو القياس الجلي؟ كما قلت سابقا ليس هو صاعا من تمر إنما بمثل ما شرب من اللبن. قال هذا المفروض أن يرد صاع بمثل ما شرب من اللبن فلماذا صاعا من تمرين؟ البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث ولما وجد أهل العراق قالوا ما قالوا في هذا الحديث ماذا فعل الإمام بخاري رحمه الله؟ ذكر فتوى ابن مسعود اقرأ شيخ حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فلرد ماها ساعا من تمر. فتوى فتوى ابن مسعود. لماذا ذكر البخاري هذا مع أنه موقوف على ابن مسعود؟ ابن مسعود لم يرفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اكتفى بحديث أبي هريرة ثم أفتى في العراق بمضمون حديث أبي هريرة. هذا وجه إرادة البخاري رحمه الله فتوى ابن مسعود في هذا الباب. في نقطة مهمة التي أشرت إليها أمس في تخريج الحديث على أطراف الأسانيد، قد يكون هذا مثال لما قلت. هذا الحديث رواه مسدد عن معتمر بن سليمان، رواه مسدد كما موجود الآن عند البخاري عن معتمر بن سليمان موقوفا على عبد الله بن مسعود، ورواه غيره عن معتمر بن سليمان مرفوعا ماذا قلنا؟ مرفوعا. فرجح البخاري هنا رواية مسدد على غيره. فهنا تقول روي هذا الحديث عن معتمر بن سليمان على وجهين، وجه مرفوع وجه موقوف. فالذي رواه موقوفا مسدد ابن مسرهد صاحب المسند، والذي رواه مرفوعا غيره. فالصحيح ما هو؟ ما هو المحفوظ في هذا على رأي البخاري؟ رواية من رواه موقوفا، فكأن هذا الحديث الذي أمامنا الآن فيه مرفوع وفيه موقوف. هذا الموقوف والجزء الثاني مرفوع، الجزء الثاني من الحديث، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ أن تلقي البيوع. هذا مرفوع، هذا مرفوع، والأول موقوف. فهمت يا جندرة؟ ما فهمت يعني؟ في نفس الحديث الجزء الأول منه موقوف على ابن مسعود، والجزء الثاني منه مرفوع. فهذا الموقوف من رواه مرفوعا أخطى فيه، والبخاري اختار أصح الطرق لهذا الحديث وحديث مسدد، بأنه موقوف. طيب ننتقل الآن إلى النقطة الثانية بعد ما عرفنا إن أبا هريرة روى هذا الحديث وهو مخالف للقياس الجلي كما قال أهل العراق، وقالوا أيضا إن أبا هريرة غير فقيه. ماذا قالوا؟ إن أبا هريرة غير فقيه. فرد عليهم البخاري رحمه الله بذكر فتوى ابن مسعود. هذا رد البخاري. إذا كان أبو هريرة غير فقيه فماذا تقولون في عبد الله بن مسعود؟ ماذا تقولون؟ عرفت النقطة يا إخواني؟ هذا فهمتم هذه النقطة؟ طيب هذه من ناحية. الناحية الثانية، هل هذا القول صحيح؟ أبو هريرة كان غير فقيه، هل هذا صحيح؟ نعم، نحن نقول الصحابة كانوا يتفاوتون في العلم، منهم كان محدثا ومنهم كان فقيها ومنهم كان مفسرا ومنهم كان، فاشتهر بعضهم بكذا وبعضهم بكذا، ولكن ليس معنى أنه إذا اشتهر بالفقه نعم فصار ضعيف الحديث، إذا اشتهر بالحديث فصار ضعيف الفقه، إذا اشتهر ابن عباس مثلا بالتفسير فصار ضعيف الحديث، لا، هو اشتهار. لا شك ابن مسعود من كبار فقهاء الصحابة، فليس معنى أبو هريرة غير فقيه، لا، أقل منه، قل أقل، أبو هريرة أكثر الرواية، فليس معنى ليس غيره ليس براوي، لا، غيره أيضا من الرواة، ولكن أقل، هذا لا ينفي عنه صفة العلم، لا ينفي عنه صفة العلم. نعم، ابن مسعود من فقهاء الصحابة، ولكن ليس معنى هذا أن أبا هريرة غير فقيه، نقول نعم أبو هريرة ليس مثل ابن مسعود ولكنه أيضا فقيه، دليل على ذلك بما هو في كتاب أبو هريرة في ضوء مروياته، في كتاب هذا، شفتم كتاب هذا أبو خاص بأبي هريرة، إن شئتم الآن أنا نقلت كلام فقط شيخ الإسلام ابن تيمية، اكتفيت بهذا، قلت خلاص إذا سمعتم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن فقه أبي هريرة فهذا يكفي أن نقول أنه فقيه، وليس من قال غير فقيه بصحيح. ثم زيد على هذا، أبو هريرة راوي الحديث وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ والإتقان، فالمحدث إذا حفظ الحديث وأداه كما سمع انتهت مسؤوليته. أنت يا فقيه، أنت يا عالم، أنت يا مفسر، تتفقه فيه كما تشاء، تتفقه فيه بما تشاء، ولكن المحدث أدى ما تحمل. فأبو هريرة أدى ما تحمل، وفي الوقت نفسه حديثه هذا ليس مخالف للقياس الجلي، بل هو موافق للقياس الجلي. لماذا موافق للقياس الجلي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسم الخلاف بين البائع والمشتري. ما هو الخلاف بين البائع والمشتري؟ لو قيل للمشتري رد علي ما شربت نعم من قيمة اللبن، طيب هو شرب مثلا في خلال يومين 10 كيلو من اللبن، طيب هل 10 كيلو هذا كله نتج عنده أو بعده كان منتج عند البائع؟ هذا سؤال. ما فهمت نقطة هذه. إذا قلنا للمشتري رد قيمة اللبن، قيمة اللبن، طيب كم تكون قيمة اللبن؟ قيمة اللبن فقط أو لبن الذي نشأ في ضروء الإبل عند المشتري، هل تحدد هذا؟ كم لبن كان عند البائع وكم لبن نتج عند المشتري؟ كيف تفصل هذا؟ كيف تفصل؟ أبت النقطة هذه؟ فهمت النقطة هذه؟ يا عبد السلام فهمت النقطة هذه؟ أنت اشتريت غنما بـ1000 ريال، والغنم هذا محفلة مصرع، فلما اشتريت جئت أحضرت إلى البيت فإذا هي أعطاك 5 كيلو من اللبن، طيب هذا 5 كيلو هل نتج عند البائع أو عند المشتري؟ عند البائع. بقي عندك يومين ونتج عند اليومين، كم نتج عندك؟ والذي شربته هذا لو جمعت هذا كم تعطي الآن للبائع؟ كم ترد البائع؟ البائع يقول رد لي 100 ريال. أنا أقول لا، أنا ما شربت ب100 ريال، أنا شربت ب50 ريال أو 60 ريال. معنى ذلك يقع الخصام بين البائع والمشتري، بين البائع والمشتري. فمن القياس الجلي أن يخصم النبي صلى الله عليه وسلم بقول ساعة من تمر، يا مشتري أنت رد ساعة من تمر بمقابل ما شربت من الله. هذا أصل القياس الجلي، أن ترد ساعة من تمر، وإلا فالخصام يستمر بين البائع والمشتري. ما أدري عرفت الآن نقطة هذه شيء. أما قول أبي هريرة غير فقيه، فيمكن كلام شيخ الإسلام تيمية بعض، نسمع بعض الكلام منه يمكن نستفيد منه إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلتم أحسن الله إليكم، وأما قول من قال إنه كان غير فقيه فإليكم نص كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من فتاواه في بيان فقه أبي هريرة. نعم. وفيه رد شاف وكاف على هذا الافتراء. الأول: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولى أبا هريرة رضي الله عنه على البحرين وهم خيار المسلمين، وكان أبو هريرة أميرهم، وهو الذي يفتيهم بدقيق الفقه مثل مسألة المطلقة دون الثلاث إذا تزوجت زوجا أصابها، هل تعود إلى الأول على الثلاث كما هو مذهب أبي حنيفة، أو تعود على ما بقي وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يفتي بهذا القول وهو قول عمر وأكابر الصحابة، وكذلك أفتى أبو هريرة. كان يفتي وعمر بن الخطاب موجود وكان يفتي. نعم. وكذلك أفتى أبو هريرة في دقائق مسائل الفقه مع فقهاء الصحابة كابن عباس وغيره. الثاني: أن الصحابة كانوا يتفاوتون في الفقه، فكان عمر وعلي رضي الله عنهما أفقه من عمران بن حسين وأبي موسى الأشعري، ومع ذلك فإنهم لم يخرجا من الفقه. وكذلك إذا كان معاذ وابن مسعود رضي الله عنهما ونحوهما أفقه من أبي هريرة وعبد الله بن عمر ونحوهما لم يخرجا بذلك من الفقه. عرفتم النقطة هذه؟ يعني الصحابة كانوا يتفاوتون في العلم، يتفاوتون، فكون ابن مسعود أفقه أو من فقهاء الصحابة ليس معنى ذلك غيره ليس من الفقيه، ليس معنى هذا. نعم. الثالث: جميع علماء الأمة عملت بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما يخالف القياس الظاهر. نعم. كما عملوا جميعهم بحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وعمل أبو حنيفة مع الشافعي وأحمد وغيرهما بحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، مع أن القياس عند أبي حنيفة أنه يفطر، فترك القياس لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. ونظائر ذلك تطول. الرابع: يقال إن المحدث إن المحدث إذا حفظ اللفظ الذي سمعه لم يضره ألا يكون فقيها. أيوة، هذا الذي يقول، يعني أنت يا فلان إذا حفظت حديثا وبينت للناس انتهت مسؤوليتك، كونك فقيه غير فقيه ما له علاقة بهذا. الذي يسمع هذا الحديث يفهم ويدرك ويستنبط، هذا عمله هو، شغله هو. أما أنت كمحدث، عندك محدث، نعم، أديت ما حفظت، وأبو هريرة كمحدث أدى ما حفظ. نعم. يقرأ قال كيف؟ كالملقنين بحروف القرآن وألفاظ التشهد والأذان ونحو ذلك. وأبو هريرة كان من أحفظ الأمة، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، قال: فلم أنس شيئا سمعته بعد. ولهذا روى حديث المصرات وغيره بلفظ رسول الله. أيوة. صلى الله عليه وسلم. حديث المصرات. نعم. نعم. الخامس إن أحدا من الصحابة لم يطعن في شيء رواه أبو هريرة رضي الله عنه بحيث قال إنه أخطأ في هذا الحديث لا عمر ولا غيره، بل كان لأبي هريرة مجلس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها فيحدث ويقول يا صاحبة الحجرة هل تنكرين مما أقول شيئا؟ فلما قضت عائشة صلاتها لم تنكر شيئا مما رواه، لكن قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسرد الحديث سردكم، ولكن كان يحدث حديثا لو عده العاد لحفظه. يعني هي اعترضت فقط على طريق الإلقاء، طريق الإلقاء، يعني كان أبو هريرة يلقي صريعا هكذا، صريع سريع في الإلقاء، فعائشة رضي الله عنها لم تنكر عليه ما حدث به، إنما أنكرت عليه طريق الإلقاء بس. معنى هذا أن عائشة صدقت بما أخبر به أبو هريرة رضي الله عنه جنب حجرتها. نعم. قال فأنكرت صفة الأداء. نعم. لا ما أداه. أي نعم. السادس إن الصحابة كانوا يرجعون في مسائل الفقه إلى من هو دون أبي هريرة رضي الله عنه في الفقه، كما رجع عمر بن الخطاب إلى حديث حمل بن مالك في دية الجنين، وزيد بن ثابت إلى امرأة من الأنصار في سقوط طواف الوداع عن الحائض. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول السخاوي رحمه الله تعالى ولا عبرة برد بعض الحنفية روايات أبي هريرة رضي الله عنه وتعليلهم بأنه ليس بفقيه فقد عملوا بروايته في الغسل ثلاثا من ولوغ الكلب وغيره، وولاه عمر رضي الله عنه الولايات الجسيمة. والخلاصة هذا هو أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل والحافظ الكبير والفقيه الملهم ورواية الإسلام إلا أن وراوية الإسلام إلا أن أصحاب الأهواء والجهلة اتخذوا هذا الصحابي المظلوم مدخلا للطعن في حجية السنة النبوية كلها. أيوة. لأنه هاجر مسكينا وعاش مسكينا، ثم روى أكبر قدر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لظروف سنحت له ومكنته من التفرغ العلمي والتصدي للتحديث والفتوى. وهذه المطاعن التي وجهت إليه من أقدم العصور من المعتزلة والجهمية والقدرية والمعطلة وبعض الفقهاء، ومن العصر الحاضر من قبل المستشرقين والمستغربين من أمثال محمود أبي ريه وغيره من منكر السنة، تتلخص في أمرين هما. طيب خلاص قف على هذا، قف على هذا، خلاص عرفتم الآن من هو أبو هريرة هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.